التي يخشاها الإسلاميون لذكر الله سبحانه وتعالى ما في. كم هم الذين يسافرون على أوراد؟ ما بيقولوا بلاها ورد الإمام النووي، أي ورد. كم هم الذين يسافرون في كل يوم صباحا على أوراد من الأذكار والأدعية والمأسورات وما إلى ذلك؟ ما في. لكن الخطب الرنانة، الكلمات الفكرية، الأحاديث، المناقشات، شيء كثير. هذا تلك هي وظيفة اللسان. فأين هي مهمة الجنان؟ القلب. نعم، هذا أمر ينبغي أن نتبينه جيدا. فإذا التجأ الإنسان إلى الله، دعك من هؤلاء من أمثالنا نحن الذين أصبحنا قساة، يعني قلوبنا أصبحت قاسية. طبعا لما ما بيكون هالشيء هذا يقسو القلب. لكن أنا أقول للشباب الذين كانوا بالأمس شاربين في منعرجات الدنيا فأصبحوا اليوم يستأنسون ببيوت الله عز وجل، أقول لهم نعم، إذا أردتم أن تبقى لكم هذه الحالة وأن يبقى لكم هذا الأنس وأن لا تقتحم جنود الشهوات والأهواء قلوبكم، نعم، فتسيركم في طريق الانحراف، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله. إذا أكثرتم من ذكر الله ذكركم الله. كيف يذكركم؟ يذكركم الله بالرحمة، يذكركم الله بالتجلي على قلوبكم، يذكركم الله بالحماية، يذكركم الله بالألطاف التي لا تترجم إلا من عند الله عز وجل. ألا تقرؤون كتاب الله؟ فاذكروني أذكركم. نعم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. شيء رائع هذا، أذكروني أذكركم. هو ربنا عز وجل لا ينسى، لكن معنى ذكر الله لنا، ذكر الله لنا بالرحمة، يعني أن يتجلى على قلبك ببسط الأنوار التي تشعر بها ولا تراها، والنور الذي يشعر به قلبك ولا تراه ولا يراه بصرك أهم. ما هي قيمة هذه الأنوار؟ طيب، الرجل الكفيف الذي حرم من نور العينين ألا تراه في أكثر ما ترى، مسرورا، سعيدا، فرحا، مبتهجا، يوزع الفرحة على الجالسين في المجالس، ألا ترون هؤلاء الناس؟ كيف حصل هذا؟ لأن الله عز وجل أذهب نور عينيه وأبدله بذلك نورا في فؤاده. والله أنا أبصر أناسا من أصدقائنا أجالسهم، ربما أكون في حال من الضيق يزايلني الضيق وأشعر بالفرحة في ظل فرحه، وهو رجل كثير. ومرة قلت هذا الكلام طبعا دون أن أذكر اسمه، فتح اتصل بي بالهاتف وقال لي أشكرك، عرفت أنك تتحدث عني. قلت ألست صادقا؟ قال نعم والله، إن السرور الذي يفيض به قلبي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. أيهما أهم؟ كم من الناس تضج الأضواء في عيونهم ولكن قلوبهم تكاد تتميز وتتفجر من الأسى ومن الحزن والكرب. ما قيمة الأنوار هذه في هذه الحالة؟ نعم، العبرة بالنور الذي يشع في قلبك من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثرت من الالتجاء إلى الله وذكرت الله بأوراد تواظب عليها، ما أردت أن تواظب على أوراد، طيب كل يوم في الصباح 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة قبيل الفجر، 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كافي. كم من المسلمين الإسلاميين يفعلون هذا؟ يا سبحان الله، كم قبيل الفجر 10 دقائق فقط، أمسك المسبحة لكي تضبط العدد، طبعا المسبحة مو عبادة لكي ينضب، قل أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، فيها أدب وفيها التجاء أكثر من أستغفر الله وأتوب إليه. لما بيقول أتوب إليه بركي ما أدري، لكن لما بيقول أستغفر الله وأسأله التوبة يعني يا رب أنا عاجز، أنت أقدرني على التوبة، أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، تصبح ممن قال الله عنهم نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا أذن للفجر بين أذان الفجر وصلاة الفريضة قل 100 مرة سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كلمتان خفيفتان في الميزان حبيبتان إلى الله عليه وسلم، 100 مرة 100 مرة لا إله إلا الله، كن اجعل من هذا غذاء لقلبك في كل يوم، وانظر إلى الأنوار كيف تتوهج في حنايا فؤادك، أجل وانظر إلى محبة الله كيف تهيمن على قلبك، حب الله موجود يا أخوان مو غائب، بس هذا الحب مثل كائن موجود في بيت فؤادك جاءه مخدر ففدر يحتاج إلى إيقاظ. نعم، ما الذي يوقظ هذا الحب؟ هذا الذكر، هذا الذي يوقظ هذا الفؤاد. نعم، نحن كدعاة إلى الله عملنا لم يفيد، كلماتنا لم تفيد، أحاديثنا لم تفيد، كتاباتنا لن تفيد، لن تدخل في طوايا القلوب إلا إذا أشرقت بين جوانحنا هذه الأنوار الربانية، ولن تشرق بين جوانحنا هذه الأنوار إلا إذا تعرضنا لها، تعرض لنفحات الله تأتيك، كيف تتعرض لها؟ تكثر من ذكر الله، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. نعم، هذه حقيقة. نعم، لابد من أن يكون الأمر هكذا. فلنفرض أننا طبقنا هذا العلاج ونسأل الله أن يقدرنا على ذلك، طبعا إذا لم تستطع أن تستيقظ قبل الفجر يعني لا نقول أنه خلاص راح وقت الاستغفار مع به وقت أي وقت حتى عند طلوع الشمس استغفر الله عز وجل 100 مرة ثم سبحه 100 مرة ثم صلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة ثم قل لا إله إلا الله 100 مرة ثم اغلو إلى عملك، طبعا لازم يكون في شوية قرآن كمان يقرأ كل يوم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك استيقظت الفطرة الإيمانية الكامنة في قلبك والتي تتمثل في حب الله في تعظيم الله في المخافة من الله، طيب وحب الدنيا وحب الشهوات تطوف بفؤادك، تأخذ حواشي إنه ما يحب ما يصير، هذه حكمة ربانية حتى تعني عمر الكون، بيروح بتاجر بيشتغل بيتزوج بيحب أولاده بيحب زوجته، لكن حب الله هو الغالب يصبح كما قال الله تعالى

يزداد قربا من الله عز وجل ويزداد تمسكا بأوامره. مثلا نقول صلاة الصبح مع الجماعة في أقرب مسجد شيء كبير جدا جدا جدا، ويكفي في هذا كلام رسول الله: لو علم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. شغلة كبيرة، ولو أنه بده يحبي حبيئك للجامع لو يعرفوا شو فيه من وراها، ما الذي يدخره الله له؟ نعم. إذن ينبغي أن نستيقظ وأن يذهب الإنسان إلى هذا المسجد القريب ويحضر صلاة الجماعة. يأتي الاعتذار أن والله صعب، الاستيقاظ صعب، وبعد الاستيقاظ الخروج من الدار صعب، وإلى آخر ما هنالك. لاحظوا هذه الصعوبة نتيجة ماذا؟ نتيجة عراك في القلب بين الأنوار التي يتجلى الله بها على الإنسان وبين جنود الظلمة التي تحاول أن تقتحم القلب وأن تستعمره. لو أنك كنت كثير الذكر، كثير الالتجاء إلى الله، كثير الذكر دائما، واستمر بك الحال على هذا المنوال، لخف عليك هذا الأمر، بل لرأيت نفسك مندفعا وبخفة إلى ذلك، بل لشعرت بنشوة عندما تخرج في الصباح والناس نيام، نعم، والطرقات تسمع وقع أقدامك متجها بها إلى بيت الله لتصلي، تشعر بنشوة، ولا سيما إذا دعوت بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، أن تكرمني بالقبول والتوبة والمغفرة، تدعو بما تشاء، تقول هذا وأنت خارج من ذلك تسير إلى المسجد. لاحظوا الكلام: أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، أن تقول وتدعو بما تشاء، ستجد أنك تنتشي بهذا نشوة كبيرا، لأن تجليات الله عز وجل تتجه إلى قلبك، فإذا جاءت الأنوار إلى القلب تقلصت الظلمات، تقلصت عن الظلمات، شيء طبيعي، لكنها ليست من الظلام العيني أو الضوء العيني، هذا شيء معنوي يشعر به الإنسان شعورا يقينيا، ولكنه قد لا يرى شيء طبيعي. إذا أراد الله بالعبد يصبح، ولكن العكس أيضا صحيح: إذا لم يرد الله عز وجل أن ينصر عبده، لم يرد به خيرا، سلط عليه تلك الجنود الأخرى، سلط عليه الظلمات وحرمه من هذه الأنوار، وشيئا فشيئا فشيئا تصبح الشهوات والأهواء هي التي تستعمر حنايا قلبه كله. إن أحب فحبه متجه إلى هذه الشهوات الأرضية، إن خاف خوفه عليه، إن خاف خوفه ممن عدا الله، التعظيم بما سوى الله. نعم، إيمانه يسمع حديث لسانه، تسمعه ويحكي ربما كلام شغل كبير كثير كثير، يجيب لك الأحاديث ويجيب لك، لكنه وهو يقول لك هذا يتصور أنه الناس ليش عم يمدحوني هلا، قديش أنا هلا صرت عند الناس عالم، وين فلان ما بيستطيع يحكي مثل هيك. إذا حتى إسلامه أصبح شهوة من شهوات نفسه، رغبة من رغبات دنياه، لأن قلبه استعمر لما عدا الله، فكل شيء أصبح لرغائبه ولشهواته صودرت هذه المشاعر كلها. طيب، نحن لماذا نعرض أنفسنا لسخط الله عز وجل ولهذه الظلمات؟ لماذا لا نطرق باب الله سبحانه وتعالى